طيب عندنا أول ورث الحيوانات ذكرناها الحاقل، لأن المؤلف ذكر ما يتعلق بول الآدمي، فالحقنا فيما ما يتعلق بالأبوال وأرواح الحيوانات. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب كما ذكر في الكتاب. المذهب الأول طهارة البول وأرواح الحيوانات التي يؤكل لحمها، لحمها دون غيرها، يعني ما أكل لحمه فما حكمه؟ بوله روثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فهو نجس. نعم نجس، نعم، ما لا يؤكل لحمه عندهم نجس، ينجس أبوالها وأرواحها. وبعد ذلك يختلفون في بعض الصور على حسب الاختلاف في الحيوان، هل هو مما يؤكل أو مما لا يؤكل. فالهر مثلا اختلفوا فيه هل يؤكل أو لا يؤكل، الصحيح على الأكل لأنه سبب، وعلى هذا فروثه وبوله عندهم نجس. هذا القول هو مذهب أحمد ومالك وآخرين، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله. من يذكر أدلة ومن يذكر الأدلة في طهارة ما يؤكل لحمه، بول وروث ما يؤكل لحمه؟ حديث العرنيين، حديث أنس الصحيحين، لما جاء من القول وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مرضوا فأمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فلو كان نجسا ما جاز أن يشربوا، أنه يجب اجتنابه فضلا عن أن يشرب. وأيضا قال أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مرابع الغنم، قال نعم، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث البراء عند أحمد. وأيضا من أدلة ما طهارة ما يؤكل لحمه، طاف النبي صلى الله عليه وسلم في البيت على بعير، ولو كان روثه وبوله نجسا ما عرض المسجد الحرام للتنجيس. وأيضا الحمام كان ما زالت للآن تطير في ماذا في سماء الحرم، ويقع من أرواثها على المسجد الحرام. هذه ابن عباس في منى قال دخلت بين يدي بعض الصف وهو راكب حمار، لكن هو في منى وليس في المسجد الحرام. هذا كله نعم حديث الحمار فيما لا يؤكل لحمه على الصحيح. طيب وايضا لهم حديث صريح في التفريع، لا باس ببول ما يؤكل لحمه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا باس ببول ما يؤكل لحمه، ففي إشارة إلى أن ما لا يؤكل لحمه نجس، ولكنه لم يثبت، ضعيف جدا. جاء عن جابر والبراء بن عازب، حديث جابر في عمرو بن حصين متروك، وحديث جابر فيه سوار بن مصعب متروك. حديث البراء فيه سوار بن مصعب، وحديث جابر فيه عمران بن حصين، كلاهما عند الدارقطني، عمرو بن حصين. إذا بقي أن حديثهم الذي فيه التفصيل لم يثبت، فقال بعضهم نعم طالما قد نجس بول آدم يغاد فالباب أولى الحيوانات، لأن مأكلها نعم لأن مأكل الآدمي ومشربه أطيب، مأكله ومشربه أطيب، واستثنوا ما يؤكل لحمه للأدلة المتقدمة. المذهب الثاني نجاسة بول وأرواح جميع الحيوانات، ما أكل وما لم يؤكل، مذهب الشافعي وأبي ثور والحنفية، رواية عن أحمد، نجاسة جميع الأبوال والأرواح، وهو المشهور عند الشافعي وأصحابه ويدافعون عنه. استدلوا بالأدلة العامة، استنزفوا من البول فإنها عامة عذاب القبر منه، وقالوا إذا كان ابن آدم روثه وبوله نجس فمن باب أولى الحيوانات، باب أولى الحيوانات. وهذا الرد عليه بما يؤكل لحمه واضح جدا، لأن الأدلة واردة في طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه ظاهرة، يعني أدلة واضحة منصوصة، نصوص صريحة، فيصعب نعم ردها، يصعب الرد منها. وهم حملوها على أن ماذا في حالة في أبوال الإبل قالوا إنما احتاجها للمداوى، والباقية قالوا ماذا ليست صريحة، طواف بالبعير والحمام وغيره ليس بالصريح. أثر ابن مسعود هذه مسألة أخرى سيأتي معنا إن شاء الله. وأيضا المذهب الثالث طهارة جميع الأبوال والأرواح، جميع الأبوال والأرواح طاهرة عدا بول غائط الآدمين. قول الظاهرية عدا بن حزم قال بالشعري والنخعي ورجحه الشوكاني. قال الشوكاني في النهي والظاهر طهارة الأبوال والأسباب من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل استصحابا براءة أصلية. النجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل، والبراءة فلا يقبل قول الداعية إلا بدليل يصلح للنقل عنها، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك. ثم قال والذي يتحتم القول به في الأبواب والأسباب والاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله انتهى. قد استدل أيضا بحديث ابن عمر كانت الأبواب الكلاب تبول في المسجد ولم يكن يرشي شيئا من ذلك. تقدم الجواب عن حديث ابن عمر لأنه إما يحمل على أنه كان في جد الأمر ثم نسخ وأمر بتكريم المساجد، أو يحمل أيضا على أنه لم أعلن طهرة بالشمس والريح، أو لم يتعين الموضع، أو قد يكون أيضا مع كونه ترابا قد يكون كفوا عليه تراب ولم يرشوه بالماء أو ما شبه ذلك. فلا يمكن أن تعارض بها الأدلة الصريحة. الأقرب والله أعلم هو المذهب الأول، ما لا يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه نجس. ويدل على ذلك حديث البول استنزلوا من البول عام، يشمل البول الآدمي ويشمل البول الآخر، واستثنينا ما يؤكل لحمه للأدلة المتقدمة، وكذلك ما ذكروه من المعنى من حيث أن الآدمي أكله يعني أشرف من أكل الحيوانات، ومع ذلك ينجس الحيوانات أيضا بولها ورواتها نجسة. ونعم واستثنينا ما يؤكل لحمه للأدلة المتقدمة. جاء في الغنم ما يدل على طهارة بولها بالصلاة في مرابضها، وفي الإبل أمر بشرب أبوالها، وفي الطيور كانت تطير على المسجد الحرام فيقاس عليها سائر ما يؤكل لحمه، سائر ما يؤكل لحمه أبواله وأرواحه طاهرة، وما لا يؤكل لحمه نبقى على الأصل وهي النجاسة كما في الآدمي. فالإنسان مفرم ومع ذلك روثه نجس. أي مسألة يعني ما فيها نص صريح بالنسبة لما لا يؤكل لحمه إلا ذلك من الحديث الضعيف، لكن أنت مضطر إلى أن تلحقها بأقرب ما ذكرت الأدلة. عموم استنزه من البول مع ماذا القياس على الآدمي والعام، استنزه من البول. لا في حديث ابن عباس يصلح أن يقال عهدية، يعني هذا قول بعضهم من العهدية. حديث ابن عباس جاء في بعض الروايات كان لا يستنزه من بوله، فدل على المراد ما عهد أنه البول الذي نعم حمل المطلق على المقيد، لكن ذاك الآخر استنزه من البول. نعم قد يقال أنها عهدية، قد تحمل على العموم، نعم حملها على العموم أو لا، استنزه من البول يحمل على العموم جنسية من جنس البول.